يا أخوة بارك الله فيكم، درسنا اليوم إن شاء الله في غاية الأهمية، لذلك أنا أتمنى منكم مشاركة البث على أوسع نطاق. البارح تكلمنا حول نقطة والتي هي علو الله تعالى، لكن أهل البدع والضلال سبحان الله يعني خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في العديد من النقاط فيما يتعلق بمعرفة المولى الكريم سبحانه وتعالى وإثبات الذات، فعندهم خلل كبير فيما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، عندهم خلل في قدر الله وقدرته، عندهم خلل في كلام الله سبحانه وتعالى، بل حتى أن منهم من وصفه بالمحدث، وهنالك من قال بأن عندما يقول بأنه محدث هذا معناه أنه مخلوق. يعني الآن لما تسأل أنت الأشاعرة تقول لهم هل تقولون بأن القرآن مخلوق؟ يقولوا لك لا، نحن ما نقول أن القرآن مخلوق، لكن لما بتسألهم عن كلام الله يقول لك والله هو عارض محدث. الله الله، إما كلمة عارض محدث معناها أن كلام الله مخلوق، وبالتالي عندكم القرآن مخلوق. على كل حال هذا يعني سنوضحه تباعا بارك الله فيكم. لذلك أنا أطالب الجميع دائما بشكل دائم شاركوا هذه المعلومات بارك الله فيكم لتصل إلى شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم بمنهج أهل السنة والجماعة في كل نقطة، سواء تطرقنا إلى مناهجهم الفاسدة أو لم نتطرق، المهم أن نتطرق إلى منهج أهل السنة والجماعة ونبين هذا المنهج العظيم. عندما يصل هذا المنهج إلى العوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يقعوا في أفخاخ هؤلاء من الزنادقة والمتكلمين والذين يفضلون العقل على النقل ويزنون كلام الله وأفعال الله وصفات الله سبحانه وتعالى، يزنونها بميزان العقل. وسبحان الله، عندما تسأل هو نفسه الذي يزن صفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى، يزنها بميزان العقل هو نفسه. لما تتكلم معه بشؤون الدنيا وتقول له ماذا عن العقل، يقول لك العقل محدود والله حده بحدود، هذا في مجال الدنيا. لكن لما تسأله في مجال صفات الله وأفعال الله، لا، يزين له إبليس ويريد إعمال عقله، وهذا ما سأحاول جاهدا إيضاحه ولو بالطريقة يعني غير مباشرة أو حتى بمجرد تطرق، لأنني لا أريد أن أخوض معكم إخوتي في الله في تفاصيل دقيقة أو في تفاصيل فلسفية أنتم بغنى عنها. طيب، دقيقتين نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة توحيد المعرفة والإثبات، وقلنا بأنه يتضمن توحيد الربوبية وكذا توحيد الأسماء والصفات، وقلنا بأن هذا الإفراد، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، لا يمكن أن يتحقق إلا بما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، أو ما أثبته له حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك حرصنا في دروسنا السابقة على توضيح منهج أهل السنة والجماعة، فذكرنا لكم الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذا من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك من السلف الصالح، من صحب الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك ممن تبعهم بإحسان، مرورا بعدة طبقات حتى 106 للهجرة. فاستنتجنا وتبين لنا أن أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا إنما يقولون بأن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا تخفى عنه خافية، وإن استواءه جل شأنه على عرشه كما أخبر على الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلاله سبحانه جل شأنه، وأنك أنت وأنا وكل مسلم لا ينبغي أن تكلف نفسك عناء التأويل والتكييف، بل تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ثم اعلم رحمك الله بأن علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه ومباينته لخلقه تبارك وتعالى لا ينفي قربه، كما ادعت بعض فرق التجهم والضلال، إذ أنها أعملت العقل في هذه المسألة وأغواها الشيطان وزين لها أعمالها. بل عليك أن تعلم رحمك الله بأنه مع اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلو والاستواء على العرش والمباينة من خلقه، إلا أنه مطلع سبحانه وتعالى محيط بجميع خلائقه، وقد بين الله سبحانه وتعالى وجمع بين الأمرين، إذ أنه الرقيب سبحانه وتعالى، فجمع بآية واحدة بين علوه واستوائه على عرشه وبين إحاطته وعلمه بكل التفاصيل، إذ أنه يقول في سورة طه: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فلاحظ بارك الله فيك كيف أنه جمع في هذه الآية ما بين الأمرين معا، أي أنه المهيمن الرقيب المحيط سبحانه وتعالى في نفس الوقت الذي هو متصف بعلوه واستوائه على عرشه، وكذلك جمع بينها في الحديث عندما قال سبحانه جل في علاه: هو الأول والظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذ أنه الأول أي ليس له، ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي نقله ورواه أبو هريرة عند مسلم. وأيضا الله سبحانه وتعالى جمع بين المعنيين، أي بين علوه سبحانه وتعالى وبين أنه الرقيب المحيط في آية أخرى، وكذلك في سورة الحديد الآية الرابعة، إذ أنه سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم ماذا؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لكن جهل الجاهلين وضلال الضالين المضلين واعتمادهم على الفلسفة والعقل جعلهم يتخبطون، بل جعلهم يضطرون إلى نفي عديد من الصفات التي أوضحتها هذه الآيات، فنفوا البصر لله سبحانه وتعالى، ونفوا معية الله وأولوها حسب أهوائهم ومرادهم. لكن أهل السنة والجماعة يعلمون بأن الله قد أخبرنا وكذا حبيبه بأنه المهيمن الرقيب وبأنه القريب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: إنه سميع قريب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأما في المعية العامة فقد قال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث: وهو معكم أينما كنتم. هذا فيما يتعلق بالمعية العامة. فماذا عن المعية الخاصة؟ أثبتها الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبقوله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وكذلك قال لموسى وهارون صلى الله عليهما وعلى حبيبنا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال لهما: إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك في قصة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع حبيبه وصديقه في الغار، ذاك الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كل هذا الذي ذكرناه كان متوافقا لعلو الله سبحانه، لم ينفي العلو بل بالعكس زاده معنى وإثبات، وليس كما ادعت فرق الضلال والتجهم والعياذ بالله. إذ أن الله سبحانه وتعالى ما دبر ذلك إلا بالفوقية، بل هو الذي أخبرنا بأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. والنبي أثبت ذلك، وقد نقلنا لكم ذلك مرارا وتكرارا، عندما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. إذن كل ذلك يؤكد لك أخي في الله بأنه هو العلي جل في علاه المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا. فيدنو سبحانه وتعالى من خلقه كيف يشاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك في الأوقات التي يشاء وبالطريقة التي يشاء، يقضي بين عباده كيف يشاء. كل ذلك ليس مناف لفوقيته ولا لاستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذ أن معية الله العامة عندما قال: وهو معكم أينما كنتم، ماذا تعني هذه المعية العامة؟ تعني إحاطته بخلائقه كلها علما وقدرة كما دل في كتابه، بل كما دلت إجماعات الصحابة والتابعين والتي نقلناها سابقا. أما معيته الخاصة فهذه مختصة لأحبابه ولأوليائه، فهذه المعية التي هي الخاصة غير المعية العامة، إذ أنه في المعية العامة معية اطلاع وقدرة ومراقبة، وأما في المعية الخاصة فهو معهم، أي أولياؤه وأحبابه، هو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك. طيب، إذن قلنا بأن معية الله سبحانه وتعالى العامة والخاصة لا تتنافى مع علوه، بل على العكس تماما، إنما تتوافق معها، بل وتزيدنا يقينا بأفعال الله وبأوصافه وبصفاته. ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. وهنالك روايات عديدة لهذه الرواية، أي أنها تثبت بأن العبد كلما تعلق بالله سبحانه وتعالى من خلال معرفته وإثباته لأفعال الله ولأوصافه كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، كلما زاد اليقين عند العبد وكلما زاد تقربا من الله سبحانه وتعالى. إذ أنه متى امتلأ القلب بعظمة الله سبحانه وتعالى محى ذلك من القلب كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، ولم يبقى للعبد شيء، لا من نفسه ولا من هواه ولا إرادة إلا لما يريد منه الله. حينئذ لا ينطق العبد إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يتحرك إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه حينها سيدرك معنى اسم الله القريب، إذ أنه سبحانه جل في علاه هو القريب، مع أنه مستو على عرشه عال على جميع خلقه بائن من خلقه، إلا أنه القريب الذي يعلم السر والنجوى، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان سبحانه وتعالى عما يشركون. إنه حي لا يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فإنه ربي سبحانه هو الحي الذي لم تسبق حياته عدم، ولن يكون له الفناء. هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كلما اقترب العبد من ربه كلما استشعر هذه المعاني واستشعر بأنه القيوم، فهو القيوم سبحانه وتعالى بنفسه والقيم على جميع خلائقه، كل الخلائق مفتقرة إليه وهو الغني المجيد الحميد. لن تقوم قائمة لأحد من دون قوامة الله سبحانه. هو الذي قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهو القائم على كل شيء، هو القائم بجميع أمور عباده، هو القائم على كل نفس بما كسبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: اللهم لك الحمد، أنت رب السماء والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماء والأرض. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين المعنيين، فهو الحي وهو القيوم، فجمع بينها في مواضع كثيرة في كتابه، فيقول سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ويقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويقول سبحانه جل في علاه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. وأثبت ذلك صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب جاء في ثلاث صور، وهي التي ذكرتها آنفا. هذا والله أعلم. إخوتي في الله، كل ما ذكرناه حتى هذه اللحظة يوضح لك وبكل وضوح بأنه لا بد لك من أن تعرف الله بذاته وبأفعاله وبصفاته مما أثبت الله سبحانه وتعالى، وبأن ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه لا يمكن أن يكون مشابها لغيره، فهو سبحانه وتعالى لا يشبه غيره لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. لماذا؟ لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات الأخرى، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات الأخرى. انتبه بارك الله فيك، هذه النقطة التي ذكرتها هي النقطة التي ضل بها من ضل وشذ فيها من شذ، ألا وهي أن الصفات تابعة للموصوف. لذلك نقول: كما أن الذات، وها هنا أعني ذات المولى عز وجل، لا تشبه الذوات الأخرى، فأيضا صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، لأننا قلنا بأن صفات الله سبحانه وتعالى هي من ذاته، هي أزلية كأزلية ذاته سبحانه وتعالى، وهذا ما بيناه في الدروس السابقة. لكن أهل الأهواء وأهل الكلام لم يهتدوا إلى هذا المعنى، فعطلوا الله سبحانه وتعالى في صفاته، إذ أنهم فرقوا بين ذاته وصفاته، فجعلوا الصفات محدثة. لماذا؟ ليفروا من التشبيه، فوقعوا فيما هو أعظم من ذلك، بل ولزمهم الضاد ما نفوه. إذا نفيت عن الله السمع وصفته والعياذ بالله بأنه أطرش، إذا نفيت عنه البصر وصفته بالعمى والعياذ بالله، لأن الذي ينفي صفة لزم من ذلك إثبات الضد. اعتمدوا على أفهامهم القاصرة، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم، اتهموا والعياذ بالله الوحيين بالقصور والعياذ بالله، كل ذلك زعما منهم بأنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى. عطلوا صفات الله وأفعاله فسموا ذلك تنزيها، سموا ما جاء به الله وما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموا ذلك والعياذ بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، سموه بآحاد وقالوا بأن الآحاد ظنية لا تفيد اليقين، حسبنا الله ونعم الوكيل. الوحيين والنور الذي جاء من الله سبحانه وتعالى، الكتاب الذي وصفه الله بأنه تبيان لكل شيء، كلام النبي الذي وصفه الله بأنه لا ينطق عن الهوى، قالوا بأنها أدلة وما هي إلا آحاد، وهي آحاد ظنية لا تفيد اليقين. أما زبالات أفكارهم ووساوس شياطينهم سموها ماذا؟ سموها قواطع عقلية. فحق فيهم قول الله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. اتخذوا من كتب الكلام والمنطق والفلسفة التي أدخلها اليونانيون، أدخلوها إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لبث السموم، سموها علم التوحيد، سموا كتب الإلحاد والزندقة سموها علم التوحيد، عندهم علم الكلام سموه علم التوحيد. جحدوا صفات الله سبحانه وتعالى بدعوى التنزيه، وما هو ورب الكعبة إلا التعطيل. سموا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوا الله بصفاته وبأسمائه سموهم مشبهة. لماذا؟ حتى ينفروا الناس، ومكروا بمكر شيطانهم. لذلك قلت لكم منذ قليل حق فيهم قول الله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. سموا المعطل موحدين، الذي ينفي الصفات والذي يؤولها والذي يستدل بما جاء عن اليونانيين من إلحاد وزندقة وكفر سموه علم التوحيد. وأهل السنة والجماعة سموهم مشبهة وتارة مجسمة. نفوا عن الله صفات كماله، وبالتالي لزم من ذلك أن يثبتوا له ما هو ضدها وهو النقائص والعياذ بالله. الذي ينفي عن الله كونه سميع أو كونه بصير قالوا بأنه والعياذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. لا أستطيع أن أقول، والله لا أستطيع أن أقول، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل حال اعلم أخي في الله رحمك الله بأن جميع صفاته جل في علاه إنما هي صفات كمال وجلال تليق بعظمته سبحانه وتعالى، بعظمة ذاته. والذي ينفيها أو يؤولها إنما سيأتي عامدا أو غير عامد بأضدادها. لذلك اعلم رحمك الله، اعلم لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم وأخبرنا بأن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه المالك فقال ملك يوم الدين وقال ملك الناس، وكذا سمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء بمقتضياتها. هؤلاء الحمقى ظنوا أنه إذا كان هنالك اتفاق تسمية ظنوا بأن ذلك معناه اتفاق مسميات. لماذا ظنوا ذلك؟ لاعتمادهم على علم الفلسفة. لكن اتفاق التسمية لا يلزم منه اتفاق المضامين والمعاني والمقتضيات. فليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وليست الرأفة كالرأفة، وليست الرحمة كالرحمة، وليست العزة كالعزة. الله سبحانه وتعالى وصف ملك مصر بالعزيز ووصف نفسه بالعزيز، لكن هذه العزة غير هذه العزة، وهذا السمع غير هذا السمع. كل ذا مداره يعود إلى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي يشبه الله بخلقه هذا كافر. أنت يا من تدعي بأنك أولت الصفة حتى لا تشبه الله بخلقه وتقول بأن الذي يشبه الله بالخلق كافر، وهذا كلام حق. لكن أنت لما عطلت أو أولت أيضا أنت شبهت الله بخلقه وهذا كفر. لماذا؟ لأنك عندما عطلت وأولت أتيت بالضد فأوقعت الله بالنقائص. أنت عندما تقول صفات الله محدثة أنت بذلك شيئا فشيئا ستقول بأن الله والعياذ بالله محدث. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. عليك أخي في الله أن تعلم بأن ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه لا علاقة له البتة بأوصاف مخلوقاته. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أي أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم في هذه الآية، ووصف الناس بأنهم عندهم علم، ولكن ماذا قال؟ ولا يحيطون به علما. فالعلم الذي وصف الله به نفسه غير العلم الذي وصف به غيره. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا أننا نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أين عقولكم؟ العلم الذي ذكرناه في آيات الله سبحانه وتعالى، هل هو نفس العلم الذي تذهبون إليه حتى تفرون من التشبيه؟ تفرون من التشبيه فتقعون بما هو أعظم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني يا أخوة، والله كنت أنسوي أن أتكلم عن أمور أخرى، لكن سامحوني تعبت بعض الشيء. أتمنى منكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.